بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث في شرح أحاديث عمدة الأحكام، وتوقفنا عند باب غسل الجنابة، أو عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنت على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. أولا، هذا الباب وهو باب الغسل من الجنابة هو من الأبواب المندرجة تحت كتاب الطهارة، ومن الأبواب المندرجة تحت كتاب الطهارة، وهو الطهارة المشروعة للصلاة بسبب الحدث الأكبر، وهو الطهارة المشروعة والواجبة بسبب الحدث الأكبر وهو الجماع، أو ما كان بمعناه، يعني الجماع أو الإنزال أو الاحتلام مع الإنزال، كما سيأتي في هذه الأحاديث. ومشروعيته جاءت في الكتاب وأحاديث السنة، فإن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني أنه ينبغي أو يجب على الإنسان إذا كان على جنابة أن يغتسل من هذه الجنابة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي معنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم به، فقال فانخنست منه، يعني اختفيت، يعني اختفيت وانسللت وذهبت حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاغتسلت ثم جئت. لا يريد أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جنابه، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. في هذا الحديث بيان عدة أحكام أو بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الحديث. من أهم هذه الأحكام التي تكون في هذا الحديث أن الجنابة ليست نجاسة تقع على البدن، أن الجنابة ليست نجاسة واقعة على البدن، هذا أمر. الأمر الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فيه تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ويعلم هذا الصحابي أن المؤمن لا ينجس، أي أن عين المؤمن لا تنجس، أو أن هذا الإنسان والمؤمن لا يعتبر نجسا، وإنما المؤمن طاهر. ولذلك أخذ من هذا الحديث أنه يرى طهارة ميتة، أو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي، وهو الجمهور أن ميتة الآدمي طاهر، فالإنسان طاهر سواء وقع في نجاسة أو غير، عفوا، سواء وقع في جنابة أو غير جنابة، أصل الإنسان طاهر، فأصله طاهر. ولذلك قال: إن المؤمن لا ينجس. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا معنى إن المؤمن لا ينجس، يعني أن المؤمن الأصل فيه أنه طاهر، أن المؤمن الأصل فيه أنه طاهر. لكن يؤخذ منه أن المؤمن لا ينجس مفهوم آخر، وهل الكافر ينجس؟ هذا السؤال الآن، هل الكافر نجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طيب، هل يفهم من هذا الكلام أن الكافر نجس، كما جاء في قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، وفي هذا الحديث إن المؤمن لا ينجس، يفهم منه أن الكافر أو عين الكافر نجس؟ طيب إذا قلنا بهذا, إذا قلنا بهذا أن الكافر نجس, فكيف حل لنا, فكيف حل للمسلمين نساءهم, وكيف حل للمسلمين إباحة النساء نساء أهل الكتاب, وكيف حل للمسلمين إباحة طعام أهل الكتاب ولبس الثياب ونحوها, وهذا قد يكون فيه هذا الإشكال. فالمسألة إذن مرة أخرى نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيه بيان طهارة الإنسان المؤمن أو المؤمن فإنه لا ينجس. طيب ويفهم منه أن الكافر نجس, ويستند إلى قول الله عز وجل أيضا إنما المشركون نجس. وإذا قلنا أن الكافر نجس فكيف نجمع بين أن الكافر نجس عين الكافر نجس ومع ذلك يجوز للمسلمين أن يتزوجوا نساء أهل الكتاب وأن يأكلوا طعام أهل الكتاب؟ لذلك أجاب العلماء عن هذا بقولهم إنما المشركون نجس, أي أنهم نجس في الاعتقاد, أن اعتقادهم باطل, وأما عين الكافر فليست بنجس, وأما عين الكافر فليست بنجس. هذا أمر. الأمر الثاني من حديث أبي هريرة هذا, قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. معنى ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أخر الاغتسال, وفيه جواز إذن تأخير الاغتسال أو تأخير الغسل من الجنابة. فيه أيضا قال ماذا؟ قال فانسلخت منه فذهبت فاغتسلت. لماذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه ذلك؟ قال كنت كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فيه دلالة أيضا على ماذا؟ على أنه ينبغي أن يعظم أهل الفضل والعلم والصلاح, وأهل العلم لهم مكانة. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ماذا فعل؟ استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة, فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب واغتسل ثم جاء بعد ذلك. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذن فيه فوائد متعددة. أولا قضية أن يجوز تأخير الاغتسال, ثم فيه بيان فضل أهل العلم, ثم فيه بيان أن المؤمن لا ينجس, أي أن عين المؤمن لا تنجس أو أنه لا ينجس بسبب هذا الفعل, وهو الجنابة, فإنها لا تنجس عين المؤمن فلا ينجس. يجوز أن يخالط الناس, ويجوز أن يذهب مع الناس ويأتي مع الناس ويتكلم مع الناس ويأكل مع الناس, فإنه يجوز له ذلك, لكنه لا يقرب العبادة حتى يغتسل, لا يقرب العبادة من صلاة وصيام حتى يغتسل من هذا الفعل. الأمر الثاني والحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها, وحديث أيضا ميمونة, والحديثان كليهما في بيان صفة الغسل من الجنابة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. متفق عليه. هذا حديث عائشة في بيان صفة غسل الجنابة. أما حديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. هذان الحديثان في بيان صفة الغسل الكامل, أو غسل الذي يكون على السنة. فالغسل عندنا نوعان: الغسل الكامل والغسل المجزئ. الغسل الكامل والغسل المجزئ. الغسل الكامل هو ما ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، والغسل المجزئ هو أن يغتسل بالماء مع وجود النية لرفع الحدث، مع وجود النية لرفع الحدث، يعني لو يفتح الماء ويصب الماء على رأسه ثم ينوي إزالة أو رفع الحدث، الحدث الأكبر، يتمضمض ويستنشق، انتهى، هذا هو ما يسمى بالغسل المجزئ. لكن الغسل الكامل الذي جاءت به السنة هو حديث ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة أيضا في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء الواردة في هذين الحديثين إنما تكون على باب الاستحباب والسنية، على باب الاستحباب والسنية. حديث عائشة قالت: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. إذن هذا الأمر الأول، الأمر الأول أن يغسل يديه، أي يطهر يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ وضوء كامل، يتوضأ الوضوء الكامل، ثم يخلل بيديه شعره، يعني يضع الماء على شعر رأسه وكان كثيفا فيخلله بأصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني وصل إلى أصول الشعر، إلى فروة الرأس بشرته، أفاض الماء على فاض عليه الماء 3 مرات، يسكب الماء على رأسه إلى كامل جسده 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. ويستحب أيضا التيامن، يغسل جنبه الأيمن ثم يغسل جنبه الأيسر سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل، هذه الصفة، إذن يتوضى وضوء كامل للصلاة، عفوا، أولا يغسل يديه، ثم يتوضى وضوءه الكامل للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3، ثم يغسل سائر الجسد. هذه 4 نقاط في حديث عائشة رضي الله عنها. كانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، يعني يجوز أن يغتسل الرجل وزوجته وامرأته من إناء واحد، ويخلواني في هذا الماء أو الإناء فيغتسلان منه وإن كان كل منهما جنب. هذا الحديث، الحديث عائشة. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت، وهو مقارب أيضا لحديث عائشة وفيه بعض الاختلافات اليسيرة التي سنذكرها، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني وضعت له الماء، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3. هذا موجود في حديث عائشة، وهي عندما قالت غسل يديه. لكن في حديث ميمونة وضح لنا أن هذا الغسل الذي كان عند حديث عائشة عام، غسل يديه فقط، هنا قالت غسله، غسل أكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، بينت العدد، هنا بين العدد. في حديث عائشة لم يبين، لم تبين أو لم يبين الحديث هل غسل فرجه أو لم يغسله. في حديث ميمونة ماذا؟ ثم غسل فرجه، غسل فرجه. إذن هذه أيضا إضافة إلى حديث عائشة، حديث عائشة عام، وهذه بعض الإضافات التي توضح ما أجمل في حديث عائشة. قال: إذن ما فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه. هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية. إذن الأولى أنه يغسل يديه، يأخذ الماء باليمين على اليسار 2 أو 3 فيطهر اليدين، وهذا قبل أن يبدأ، يعني في بداية الأمر. ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه، أي طهره مما يعلق به. ثم ضرب بيده أو ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 من أجل أن يذهب إن تعلق باليد شيء من النجاسة، إن تعلق باليد شيء من النجاسة بالتراب أو الحائط، أو الآن أن يغسل يديه بالصابون ونحوه. قالت ثم ماذا؟ ثم تمضمض. بدأ إذن الآن بدأ الآن بالوضوء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، هذه صفة الوضوء، وغسل وجهه وذراعيه. هذا الكلام موجود في حديث عائشة أيضا في قوله ماذا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، إلا أن حديث عائشة رضي الله عنه شامل لكامل صفة الوضوء، وحديث ميمونة رضي الله عنها أنه ينقصه ماذا، غسل الرجلين، أنه ينقصه غسل الرجلين، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم أفاض الماء، ثم أفاض الماء على رأسه، يعني لم يغسل رجليه، لم يغسل رجليه في حديث ميمونة، وإنما في حديث عائشة توضأ وضوء كامل غسل رجليه. إذن ثم أفاض الماء على رأسه، وهذا موجود أيضا في الحديث السابق، وهو أنه ماذا، أفاض الماء على 3 مرات على رأسه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، وهذا أيضا موجود. ثم في حديث ميمونة قال ماذا، ثم تنحى فغسل رجليه، إذن في حديث ميمونة أخر الغسل، غسل الرجلين بعد أن انتهى من الغسل كاملا، توضأ إلا أنه لم يغسل رجليه إلا بعد أن انتهى من الوضوء، بعد أن انتهى من الغسل. وحديث عائشة أنه ماذا، أنه توضأ وضوءا كاملا ثم اغتسل الغسل الذي ذكرناه، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني أتته بمنشفة أو بمناديل، رد هذا الأمر وجعل ينفض الماء بيديه، إذن هذا الحديث، حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، يبين صفة الغسل الكامل، فيؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل، وعلى الكمال والاستحباب في كثير من أموره الواردة فيه، على أنها تحمل على الاستحباب، يعني لا يلزم الإنسان أن يتوضأ ثم على هذه الصفة، لكنها من باب السنية والاستحباب. اختلف بعض أهل العلم في بعض مسائل التي وردت فيه، يعني مثل اختلافهم في المضمضة، الاستنشاق، هل هي سنة أو أنها واجبة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بأنه يجب أن يستنشق وأن يتمضمض ويستنشق، والجمهور قالوا أيضا هذه تعتبر ماذا، سنة، إن استنشق واستنثر وتمضمض، وإلا فإنها من باب السنية. أيضا اختلفوا في التدليك، هل يدلك جسده أو لا يدلك جسده، هل يدلك الجسم أو لا يدلكه. كما ذكرنا الجمهور على أن جميع ما ورد في هذين الحديثين يحمل على الاستحباب، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أنه يجب دلك الجسد من أجل أن يصل الماء إلى البشرة هذا الجسد. ثم ننظر إلى التعميم الموجود في إفاضة الماء على الجسد، أنه لا بد أن يعمم سائر الجسد، يعني أن الماء لازم لا بد أن يصل إلى كامل الجسد، فهذا الأمر، إذن هذا هو الأمر الذي يتعلق بحديث عائشة ويتعلق بحديث من ميمونة رضي الله عنهما. وفيه أيضا جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى الآخر، وهذا فيه أيضا هذه الدلالة على أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته وينظر كل منهما إلى الآخر، ففيه هذا اللفتة وهذه الأمر أو في هذا الأمر. فهذه بعض الأحاديث أو بعض الأحكام عفوا بعض الأحكام المتعلقة بحديث عائشة رضي الله عنها في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو الغسل الكامل، بيان صفة الغسل الكامل، ففيه مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان أنزل، يعني هذا الرجل سواء أنزل أو لم ينزل، لكنه أو يعني حصل منه الإيلاج كما سيأتينا في حديث أبي هريرة أيضا. فإن حصل الإيلاج وحصل الإنزال أو حصل الإيلاج ولم يحصل الإنزال، فإنه يجب حينئذ الغسل من الجناب. فالغسل الكامل كما ذكرنا هو ما جاء في هذا الحديث بغسل اليدين والوضوء ثم تخليل الشعر و شعر الكثيف وترويته بالماء ثم غسل بقية البدن، وهذا هو يعني ما كان عليه صفة الغسل الكامل. يكفي أيضا أو ما يسمى بالغسل المجزئ. الغسل المجزئ هو أن يفيض الماء على جسده، وإن قلنا على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه أنه يتمضمض ويستنشق، لأنه يرى وجوب الاستنشاق والمضمضة عند الاغتسال مع وجود النية، مع وجود النية عند الجميع، فإنه لا بد من وجود النية عند الاغتسال. فمن اغتسل للتبرد أو للنظافة دون أن ينوي رفع الحدث فإنه لا يجزئه حينئذ. هذا الحديثان أو حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما وما فيهما من أحكام. الحديث الآخر حديث ميمونة أيضا بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت، عفوا هذا الحديث سبق لنا الكلام فيه وهو حديث ميمونة، ثم الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. حديث عبد الله بن عمر أن عمر هو الذي سأل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، يعني يجوز أن يرقد وهو جنب، لكن أشار أو بين له أنه إذا نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فالمستحب للإنسان أنه إذا كان جنبا أن أقل ما يكون أن يتوضأ فينام على وضوء وإن لم يغتسل، وإلا فإن اغتسل فهو الأولى والأفضل والأحسن، فيغتسل قبل أن ينام أو يتوضأ قبل أن ينام، وهذا كله مبني على الاستحباب، وهذا مبني على الاستحباب. فهذا الإشكال، هذا الأمر الذي سأل عنه عمر رضي الله عنهما يبين أنه يستحب للإنسان أنه إذا كان جنبا أن يتوضأ ويرقد، لكنه لو اغتسل كان أولى، لو اغتسل كان أولى، بمعنى آخر أنه لا ينام على غير طهارة صغرى أو كبرى. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله، حصول الوضوء قبله، يعني أنه يتوضأ. فيؤخذ من هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، أن سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، يعني أقل ما يقال أنه ينبغي له أن يتوضأ، وهذا ما كان عليه الجمهور، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يتوضأ أقل من باب السنية، وإلا لو نام وهو جنب ولم يتوضأ ولم يغتسل فالأمر ليس بواجب عليه حينئذ، فيجوز له أن ينام ويجوز له أن يغتسل على يعني إذا قام لصلاة الفجر أو لقيام الليل. هذا الفائدة الأولى أو الحكم الأول، أنه يؤخذ من هذا الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، والأولى كما ذكرت هو أنه يغتسل قبل أن ينام. جواز نوم الجنب أيضا قبل الغسل سواء توضأ أو لم يتوضأ، لكنه إذا توضأ فهذا من باب السنة، أن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل. مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، كراهية نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء، كراهية نوم الجنب بدون غسل ولا وضوء، لأنه خالف هذا الحديث، حديث عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما وما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء، فقال نعم إذا هي رأت الماء. هذا الحديث فيه بيان، هذا الحديث فيه بيان أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن كل ما أشكل عليه في أمور دينه ولا يستحي من الحق، وأن يسأل كل ما يهم هذا الأمر أو الدين من أجل يقوم بعبادته على الوجه الأكمل والأفضل. فجاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، ولما كان سؤالها يتعلق بأمور فيها استحياء، وهي مما يستحيا من ذكر هذه الأمور عادة، قدمت هذا الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. فكأنها تقول: أنني أستحي أن أتكلم، لكن الله لا يستحي من الحق، فأريد أن أسأل هذا السؤال، فهل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ قال: نعم، المرأة كالرجل، المرأة كالرجل في هذه القضية، فإنها تحتلم ويحصل منها إنزال. وهي قال: نعم، إذا احتلمت، إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، يعني إذا أنزلت في الاحتلام وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل. ولذلك حتى الرجل إذا احتلم ووجد الماء على ملابسه وجب عليه الغسل، لكن لو احتلم واحتلمت ولم ينزل الماء فلا يجب عليها ولا عليه الغسل. في الحديث أيضا أمر مهم جدا، وهو إثبات صفة الحياء لله عز وجل، إثبات يليق بجلاله دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فهذه الصفة من الصفات التي من صفات صفة الحياء لله، إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثبات يليق بجلاله دون أن نكيف هذه الصفة ولا نمثل هذه الصفة ولا نشبه هذه الصفة ولا يعني ولا نشبه هذه الصفة، فهي صفة تليق بجلال الله جل وعلا. أيضا أمر قضية الحياء، الحياء مهم جدا في حياة الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يتحلى بهذا الخلق، وهو خلق الحياء، بحيث أن يتصف بهذه الصفة، لكن هذه الصفة لا تمنعه من ماذا؟ من معرفة أمور دينه. فكثير من الأحاديث التي مرت معنا قد يستحي الإنسان من ذكر تفاصيلها، لكنها ماذا؟ لكنه ينبغي أن يعرف الأحكام المتعلقة بهذه الأمور. صفة الحياء صفة مطلوبة للإنسان، والحياء لا يأتي إلا بخير، فينبغي للإنسان أن يتحلى بهذه الصفة وهي صفة الحياء، على بشرط ألا يتعلق بهذا الحياء تعطيل لأمور العبادة. فأم سليم رضي الله عنها ماذا قالت؟ إن الله لا يستحي من الحق. فهي تريد أن تسأل، تريد أن تتعلم، تريد أن تبين هل فعل هذه العبادة التي تقوم بها إذا حصل كذا وكذا صحيح أو غير صحيح. فإذا المرأة كما قلنا أنها عليها الغسل إذا احتلمت ونزل منها ماذا؟ أنزلت الماء. المرأة أيضا كما هو معلوم أنها تنزل مثل ما ينزل الرجل. إثبات صفة الحياء الواردة في هذا الحديث أن الحياء لا ينبغي أن يمنع الإنسان من التعلم ومن السؤال الذي يحصل في ماذا؟ يحصل فيه معرفة أحكام الدين. أيضا هناك لفتة في هذا الحديث مهمة جدا، وهي أنه ينبغي أن يكون المخاطب أن يخاطب الإنسان بأدب. يعني عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لم تباشر بالسؤال مباشرة، تقول: يا رسول الله، إذا ما فعل على المرأة إذا اغتسلت إذا احتلمت غسل مباشرة؟ قالت: لا. فكان عندها ماذا؟ أدب رضي الله عنها في طرح السؤال: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، مما يدل على أنها هي مستحية لكنها تريد أن تثبت أو تتعلم. فكانت صفة الأدب وحسن المخاطبة من أم سليم رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، من أم سليم، أم سلمة هي راوية الحديث، أم سليم رضي الله عنها، دل على أنها ماذا؟ أنه ينبغي للإنسان أن يتحلى بالخلق الفاضل. فنستفيد من ذلك أنه ينبغي على الناس، المجتمع المسلم، الإنسان المسلم، المرأة المسلمة، أن تتحلى بجميع الصفات والأخلاق الفاضلة، وأن تبتعد أيضا عن ما يخدش الأدب، ما يخدش الأدب ويسيء إلى حسن الأخلاق، فتتحلى بحسن الأخلاق وتبتعد عن مساوئ، أو يبتعد الإنسان والإنسان المؤمن والمؤمنة يبتعد عن مساوئ الأخلاق. الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت, قالت ماذا؟ قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه, وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث الذي تذكر فيه عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المني من الجنابة يقع على الثوب, فهل هذا المني طاهر أو ليس بطاهر, وهل هذه الطهارة كافية أو ليست بكافية؟ فتقول ماذا؟ كانت تغسله بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف, يعني بقي أمور أخرى على هذا الثوب, وتارة تقول يكون المني يابسا فتفركه بيدها, تفركه وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. يعني أنها يظهر من هذا الكلام أو من هذا الحديث لا تعتني بنظافة هذا الأمر من هذا الباب. هل هذا يدل على طهارة المني أو أن المني نجس؟ هي المسألة هنا, هل المني طاهر أو نجس, هل المني طاهر أو نجس؟ ذهب أبو حنيفة والمالكية والأحناف والمالكية إلى نجاسته, قالوا أن المني نجس, واستدلوا بأنه يغسل وأنه يفرك وأنه يتنظف منه وأنه يغتسل منه إلى آخره, وهذه الأحاديث الواردة من حديث عائشة ونحوه. ذهب الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم وشيخ الإسلام وأهل الحديث إلى أن إلى طهارة المني, أن المني طاهر, بمعنى أنه لو وقع على الثوب وصلى فصلاته صحيحة على قول هذا القول الثاني, على القول الثاني. أما على القول الأول لو وقع المني على الثوب فصلى فصلاته ليست بصحيحة إذا كان يعلم نجاسة هذا المني. أما القول الثاني حديث قول الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم والمحققين إلى أن المني الأصل وأنه طاهر. طيب ما أدلتكم؟ قالوا الدليل صحة أحاديث فرك عائشة رضي الله عنها المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فحينما يكون يابسا, وهذا معناه أنه لم يكن هناك مطهرات أو لم تطهر كاملا, فلو كان نجسا ما يكفي إلا الماء. قالوا لو كان نجسا ما يكفيه إلا أن يغسل بالماء, ومع ذلك عائشة كانت تفركه بإظفارها أو بيدها حتى يذهب فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لو كان, قالوا لو كان نجسا فلا يكفي إلا أن يغسل بالماء, إلا أن يغسل بالماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا أن المني هو أصل الإنسان, أن المني هو أصل الإنسان, وأصل الإنسان لا ينبغي أن يكون نجسا, لأن الحديث السابق لنا لحديث أبي هريرة قال إن المؤمن لا ينجس, فدل على أن أصل الإنسان هو المني, والمني قالوا ليس, فلا ينبغي أن يكون أصل الإنسان نجسا أو خبيثا, والله جل وعلا قد طهره وكرمه. أمر آخر قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه, لأنه أوضح لنا في كثير من الأمور التحرز من البول وغسل البول الصبي والجارية وكذا, ثم إذا جاء إلى هذا الموضع لم يذكر التحرز. ثم أيضا هناك دلالة أخرى أنهم أجابوا عن أحاديث غسل بأن الغسل لا يدل على النجاسة, وإنما هو من باب كما أنه غسل يعني من باب النظافة فقط, من باب النظافة وليس من باب أنه نجس, ليس أنه من باب أنه نجس. فالحديث هذا يظهر له, يظهر منه على القول الثاني طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها. الأولى غسله والتطهر منه خروجا من الخلاف, لكنه نقول على القول الثاني أنه لو لم يغسله فركه فركا أو بقي منه بقية وصلى فصلاته صحيحة. وأما على قول أبي حنيفة والمالكية فإنه حينئذ يكون نجسا وصلاته تكون باطلة. استحباب إزالة المني من الثوب والبدن فيغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا. هذا الحديث حديث عائشة. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل هذا الحديث إن الله لا يستحي من الحق، فهذا الحديث أيضا في نوع من يعني الأمور التي قد يستحي الإنسان من ذكرها. قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، بمعنى أنه يريد بذلك أنه إذا جاء الرجل إلى امرأته كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، فالأربع المقصود بها اليدين والرجلين، ثم جهدها يعني بلغت المشقة بهما من أجل أو كناية أيضا عن الإيلاج. الأولى إذا الشعب الأربع كناية عن الجماع، والجهد أو جهدها كناية عن الإيلاج، بمعنى أنه إذا كان بين يديها ورجليها ثم وقع الإيلاج منهما قال ماذا؟ وجب الغسل، وجب الغسل. قال وإن لم ينزل، هذا الحديث فيه أيضا هذا البيان، هو وجوب الغسل من إيلاج الذكر في المرأة وإن لم يحصل إنزال، يعني إذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة ولم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل. لا يلزم أن يكون الغسل لا يعني لا يلزم وجوب الغسل من الإنزال فقط، وإنما الإيلاج سبب لوجوب الغسل، الإيلاج سبب لوجوب الغسل، فإنه إذا أولج الذكر في الفرج فإنه وإن لم ينزل فإنه يجب الغسل، حتى وإن كسل فلم ينزل فإنه يجب عليه ماذا؟ الغسل، يجب حينئذ الغسل. الحديث الأخير حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية. هذا الحديث فيه بيان أيضا عدد من الفوائد، وجوب الغسل من الجنابة كما هو ظاهر، أنه ينبغي ألا يسرف الإنسان في الماء، استحباب التخفيف في الاغتسال بالماء بشرط أن يعمم على جميع الجسد، أن يعمم على جميع الجسد، ويكون حينئذ هذا التعميم على الجسد لا يكون إسرافا في الماء. يستدل كما ذكرنا أن المالكية يقولون بالدلك، فلا يستدل به عند على لزوم الدلك ولا على عدمه عند المالكية، أو كما ذكر في بداية المجتهد قال أنه لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه، بمعنى أنه لا يكون الماء قليل فقط تمسح فيه مسح، وإنما ينبغي أن يغتسل غسلا بحيث يفيض الماء كاملا على جسده، لكنه يقتصر في الماء. الحديث فيه قال هل يكفيك صاع، الصاع أربع أمداد، الصاع أربع أمداد يكفي للغسل من الجنابة، الصاع أربع أمداد قالوا يكفي للغسل من الجنابة، يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، لأن الشعر يأخذ كثير من الماء يتبلل فيه الماء، وخير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ينبغي الاقتصار والاقتصاد في الماء، وكما سبق لنا في الاقتصار في الماء أو الاقتصاد في الماء في أبواب الوضوء. هذه الأحاديث جاءت في بيان الغسل من الجنابة وما يتعلق بها من أحكام، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.